بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع اي من الاصول المختلف فيها، وهو الاصل الاخير مما ذكره، ويأتي بعده الكلام على القياس وما أدراك من القياس. طيب، يقول الرابع الاستصلاح، قال: وهو اتباع المصلحة المرسلة. قال: والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي، وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي إلى آخره. طيب، هذا الكلام خلاصته أنه يقول: المصلحة إن شهد لها الشرع واعتبرها فهي مقبولة، وإن ردها وكانت مخالفة للشرع وفيها تغيير له بالرأي وشهد الشرع ببطلانها فهي حينئذ ملغاة، لأنها قول على الله بلا علم، أو أنها من باب التغيير لدين الله عز وجل. فهو يريد أن يقول إن محل النزاع في هذه المسألة أن المصالح على ثلاثة أقسام: قسم اعتبره الشرع، وقسم مصادم مخالف للشرع ولم يعتبره الشرع، فهذا الأول معتبر، الثاني ملغى، والثالث يقول هو ما كان فيه من الشرع لا شهادة بصحة ولا شهادة ببطلان. قال: فهذه المصلحة المرسلة، وسميت بذلك مصلحة مرسلة، لأنه كما يقولون لم يعتبرها الشرع ولم يلغها، لم يشهد لها بصحة ولا بطلان. ومما لابد أن يعلم أن الشرع لا يأمر أمر إيجاب ولا أمر استحباب إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى الشرع نهي تحريم أو كراهة إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. ولا بد أن يعلم أن الدين مبني على المصالح، وأن قاعدة المصالح والمفاسد كما مر بنا من قبل أن بعض العلماء يقول هي القاعدة الكبرى التي يرجع إليها كل الشرع، إلى قاعدة المصالح والمفاسد. لكن المعتبر ما جاء به الشرع، ما شهد الشرع أو أمر به علمنا أنه مصلحة، ما نهى عنه علمنا أنه مفسدة، ما أحله الله عز وجل فإنما يحله الله ويبيحه للعباد لما فيه من نفع خالصا أو راجح، ما يمنع منه الشرع ويحرمه، وإنما يمنع منه لما فيه من ضرر ومفسدة خالصا أو راجح. وأعلى وأعظم وأجل المصالح التوحيد، وأعلى وأعظم وأجل، بل أعلى وأعظم وأشد وأقبح المفاسد هو الشرك بالله عز وجل. مسألة المصلحة المرسلة على هذا التقسيم الثلاثي أن هناك ما شهد الشرع باعتباره فمصلحة، ما شهد الشرع بعدم اعتباره فحينئذ لا يكون هذا مصلحة بل يكون تشريعا من الدين لم يأذن به الله. باقي القسم الثالث ما لم يشهد له الشرع. طيب، حينئذ هذا شيء يتعلق بما يحتاج إليه العباد، ما يحتاج إليه العباد وبما ينتفع به العباد، كيف يسكت عنه الشرع؟ الشرع ما يسكت عن مثل هذا. نحن نقول إن الدين كامل، الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم أن مات ولم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرهم منه. فحينئذ أين يبقى محل هذه المصلحة المرسلة؟ فإننا إن نظرنا إليها مهما نظرت إلى ما ادعوا إلى ما ادعى المدعي أنه مصلحة مرسلة، ستجد أنه إن كان داخلا تحت الأمور الشرعية ما يحتاج إليه المكلف وما يقرب إلى الله عز وجل فقد اعتبره الشرع، فحينئذ كيف يكون مصلحة مرسلة؟ حيث أننا نستدل مثل هذا ونقول إن هذا ما يقرب إلى الله، وإن هذا طاعة، وإن هذا يؤمر به، وسواء أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان الشرع قد ألغاه، حينئذ أي حاجة إلى الاحتياج بشيء ألغاه الشرع ومنع منه الشرع، بل هذا يكون أمرا مردودا وغير مقبول. فلذلك أنكر جمهور أهل العلم اعتبار المصلحة المرسلة دليلا، ولم يعتبروا المصلحة المرسلة أنها من الطرق الأحكام أو أنها من أصول الأدلة، بل قالوا هذه غير معتبرة. طيب بعد أن ذكر ما ذكر قال: وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين، إما يعني فهي إما تحسيني، يعني أشياء تحسينية بمعنى أنها أمور الفائدة منها التحسين والتزيين والتكميل والتجميل، يعني ليس أمرا ضروريا، ليس أمرا ضروريا يحصل بتركه ضرر أو لا بد منه، أو أنها من الأمور الحاجية التي إن تركها الإنسان حصل عليه مشقة، قال لكن هذه أمور تحسينية. هناك العلماء يتكلمون على الضروريات والحاجيات والتحسينيات أو التكميليات، وهذا له يعني أبو أبي تكلم على العلماء في كتب الأصول وكتب القواعد. فهناك أشياء شرعها الشرع وذكرها من باب التحسينيات، حتى أن من علماء الأصول من يذكر أن المستحبات والمندوبات في جميع الأبواب داخلة تحت هذا من باب التحسينيات والأمور التكميلية، لأن فيها منافع وفيها فوائد وفيها وفيها، وهناك أمور حاجية العبد يحتاج إليها، وهناك أمور ضرورية، هناك أمور ضرورية. على كل حال يقول هنا: وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسينية، يعني التحسينية على كلام الأصوليين ما يدخل فيها من المستحبات، هل حينئذ هذه ينطبق عليها أن الشرع لم يعتبرها؟ اعتبرها، أمر بها أمر استحباب، رتب عليها من الأجور والثواب ما رتب، فهي مصالح شرعية عظيمة ومصالح العبد في دينه ودنياه وفي عاجل أمره وآجله في دنياه وأخرى. طيب قال: إما تحسيني، ومثلا بالتحسين هذا قال: كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمرأة بتولي الوالي ذلك، بما لا يليق، طيب بما لا يليق بالمروءة بتولي الوالي، بتولي الولي ذلك. طيب يقول هذا الأمر التحسيني، يقول منه أن الشرع جعل الولاية للرجال لا للنساء، وقال لا نكاح إلا بولي. طيب هل هذا فقط يعني أمر تحسيني لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معين؟ الشرع شهد له أعظم شهادة: لا نكاح إلا بولي، أي من امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فكيف يكون هذا الأمر يعني لم يشهد له الشرع باعتبار، وقد جعله الشرع شرطا، جعله الشرع شرطا، وجعل من أركان العقد الولي، يعني امرأة ورجل وصيغة، الصيغة هذه إنما تكون من ولي المرأة، فكيف يقال إن هذا داخل في المصلحة المرسلة؟ هذا المثال غير صحيح، لأنه مثل بهذا على ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار، والشرع قد اعتبر ولاية الرجل. نعم نقول من الحكم، من الحكم والمقاصد الشرعية أنه لم يجعل الله المرأة، لأن المرأة تخدع، لأن المرأة قاصرة النظر، لأن المرأة قد تغلبها عاطفتها، لأن هذا يشعر بعدم حياء عند أن تقول المرأة زوجتك نفسي، يعني ربما تعرض نفسها ويأتي من يكلمها مباشرة تستشرف لذلك. لكن هل هذا الأمر اعتبره الشرع؟ نعم، جعله العلماء يقولون إن الولي شرط لصحة النكاح، شرط لصحة النكاح، لا نكاح إلا بولي، فمن شروط صحة العقد وجود الولي. والإيجاب إنما يكون من جهة الولي، فلا يصح في يعني هذا، لأن الشرع اعتبره. قال أحاجي أن يقول إن لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معين فهو إما تحسيني، قال أوحاجي أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة، لحاجة إيش عندكم؟ تطهيد الكف خيفة فواته، يعني يقول الأول تحسيني والثاني حاجي، مثل كون الشرع أجاز للولي أن يزوج الصغيرة بدون إذنها ولا رضاها، يعني الإجبار، هي صغيرة أصلا ما يعني ما عندها مثل هذا الأمر ولا تطلع له، بل ربما ما تدري إيش اللي يحصل، وقال لها قد زوجك أبوك على فلان، ما أدري إيش معنى الزواج ولا ما معنى أن هذا زوج. فالشرع أجاز للولي، بعض العلماء يقول هذا خاص بالأب، وبعضهم يزيد مع الأب الجد، لما عندهما من الشفقة على هذه الصغيرة فلن يضعاها في غير الموضع المناسب، بخلاف الأخ والعم الذي قد يعني يضعها عند غير كفء لأن له من وراء ذلك مصلحة. فيقولون هنا قد يتقدم الكفء لخطبة الصغيرة، فإن لم يزوجها الأب قد يفوت هذا الكفء، رجل مبرز في العدالة، مبرز في الصلاح، مبرز في الدين، ومن هذا يصلح، وهذا يدل على يعني جواز نكاح الصغيرة خلافا للمؤتمرات، والأصح أنها مؤامرات يعقدها اليهود والنصارى وأذنابهم في بلاد الإسلام لمحاربة الزواج المبكر، مناقشة الزواج المبكر. أين هو الزواج المبكر اليوم في بلاد المسلمين؟ بلاد المسلمين لا تكاد تجد إلا في النادر المرأة التي هي بنت 10 سنين تتزوج. الكلام هنا على بنت الشهر وبنت الشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والأربع والخمس. فأين هذه المرأة مع أنها صالحة للزواج؟ بلغت 12 سنة وبلغت الحلم، صارت بالغة حيض، وبعد ذلك أين الزواج؟ أين زواج من هذه؟ كثير من البلدان اليوم الناس بحاجة إلى مناقشة أسباب العنوسة وتأخر الزواج. ففي جانب الرجال والنساء، الواحد اليوم يبلغ 30 سنة، 25 أكثر، وقد تقول لهم زوج والله يعني إن شاء الله يعني باقي 3-4 سنوات بعد يعني طلع له 2 قرون بيتزوج، طيب يعني هل زوج هذا؟ ولا يعني أيضا يعني البنت الشابة يعني زوج القولات كمل الجامعة، إذا أنت كمل الجامعة تخرج بعضها ربما مع الاختلاط والتبرج حامل من سنة أولى بالسفاح والفجور والزنا، تخرج بلا يعني حياء ولا خجل ولا بكارة، فبسبب الاختلاط والأمور المزرية الموجودة في كثير من البلدان. فأين هو هذا الزواج المبكر الذي يعني يحتاجون أن يعقدوا مثل تلك المؤامرات من أجل محاربته، من أجل محاربته؟ على كل حال الشرع أجاز زواج الصغيرة، منها يعني كلام الفقهاء على التزويج الولي لابنته الصغيرة خشية فرات الكفر. طبعا فرق بين الزواج وبين تمكين المرأة أو البنت هذه تمكين الزوج منها، فيعني ما يمكن منها للعشرة الزوجية إلا بعد أن تكون صالحة لذلك، لكن هي زوجته، لو مات ورثته ترتب على ذلك الأحكام، لو ماتت ورثها فيترتب على هذا أحكام النكاح من المحرمية وغير ذلك وأحكام المصاهرة، فيترتب عليه أحكام شرعية. الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه معتدة لم تحض عنها صغيرة، مع ذلك رتب الشرع. ما الذي يترتب على طلاقها؟ كم تعتد؟ تعتد ثلاثة أشهر. لماذا؟ لأنها ما قد حاضت، صغيرة لا زالت، متزوجة، امرأة متزوجة. المهم الكلام على هذا يقول في كتب الفقه لا في هذا الموضوع، لكن يقول هنا هذا أمر حاجي، قال في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفر خيفة فواته. هذا قد جاء به الشرع أيضا، وهذه المصلحة اعتبرها الشرع، فحينئذ غير داخلة في هذا الذي قال لم يشهد له الشرع ببطلان الاعتبار. هذه مصلحة اعتبرها الشرع. وقد زوج أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، خطبها وهي بنت 6، وبنى عليها وهي بنت 9. وهذا هو أصل الاستدلال العلماء لهذه المسألة، وهذه مسألة محل إجماع، محل إجماع يعني فيما يتعلق بالأب خاصة في تزويج ابنته الصغيرة بالكفر. الفقهاء يذكرون أن هذا أمر مشروع بالإجماع. طيب، أمر مشروع بالإجماع يعني دل عليه الدليل الشرعي وقامت عليه الأدلة واعتبر الشرع مصلحته، كيف يقول مثل هذا إنما هو مصلحة مرسلة لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء؟ طيب، قال ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي. طيب، وهذا المطلوب، فكيف نتمسك بأمر تحسيني أو أمر حاجي ونقول إنه من دين الله ونندب الناس إليه وندعوهم إليه، ما عندنا أصل نستند إليه؟ فإن كان عندنا أصل إذن هذا مصلحة معتبرة، ليس المصلحة مرسلة. وكل ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب فإنه إنما يأمر به لمصلحة خالصة أو رايحة، وكل ما ينهى عنه الشرع ما هي تحريم أو كراهة فإنما ينهى عنه لمفسدة خالصة أو راجحة. والكلام هنا على ما لم يشهد له الشرع لا باعتبار ولا إلغاء، وليس هذا منه. قال ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولا استوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. يعني يقول لو كان كذلك لفتح الباب لكل أحد يحدث في دين الله، وما الفرق إذن بين العالم وبين العامي؟ فالكل له عقل، والكل يبحث عن مصلحته، والكل يقدر إذا لم نعتبر الشرع. فلا بد أن يكون هناك فرق بين العالم والجاهل، أن العالم إنما قال هذه مصلحة لأنه نظر في الأدلة الشرعية فوجد أن هذه مصلحة. طيب، إذن هذا ليس مما نحن فيه. الثالث بعد التحسين والحاجة قال أو ضروري، وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد. يعني هل يمكن أن يقال أن هذا مصلحة مرسلة؟ فمثل هذه الأمور يعني دل عليها النص والإجماع. قال كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، الداعية للبدعة. فمن أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرون أن الداعي إلى البدع يقتل من قبل ولي الأمر حسما لمادة الشر وإراحة المجتمع من شره. وهذا أمر راجع إلى ولي الأمر، فينظر يعني ما الذي يعني يصلح فيه مثل هذا. قال والعقل بحد المشكل، يعني الشرع جاء بحفظ العقل بتحريم المسكر وشرع حدا لذلك من أجل ذلك والزجر. قال والنفس أي كحفظ النفس بالقصاص. قال والنسب والعرض بحد الزنا والقذف. والمال أي حفظ المال بقطع السارق. فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة المصلحة المرسلة لعلمنا أنها مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، فسموها مصلحة مرسلة لا قياسا برجوع القياس إلى أصل معين دونها. طيب، هذا الذي مر بنا الثلاث الأشياء وما مثل به المؤلف كلها فيها أدلة شرعية فليست من هذا القبيل. وقال بعض أصحابنا ليست حجة، هذا مذهب جمهور أهل العلم أن المصلحة المرسلة ليست من الأدلة الشرعية التي يستدل بها. قال ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة فيثباتها حجة ووضع للشرع بالرأي كقول مالك يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. هذا ينكره بعض المالكية ويقولون إن هذا لا يعني لا يصح عن الإمام مالك أنه قاله. قال الإمام مالك يقول يجوز أن نقتل ثلث الخلق لاستصلاح ثلثين، يعني شخص عنده دولته ثلاثة أثلاث وثلث منهم فيهم وفيهم وربما يفعلون قلاقل أو أشياء تكدر على الجماعة وعلى الكل ويحصل بإزالة صلاح هؤلاء الجماعة صلاح الثلثين، فقال يجوز أن نقتل الثلث. الثلث هذا قد يكون 5 مليون، قد يكون 10 مليون، قد يكون أكثر، قد يكون أقل حسب البلد. المهم أن من علماء المالكية المشاهير من ينكر نسبة هذا إلى الإمام مالك ويقول هذا غير محفوظ عنه ولا موجود في كتبه. قالوا محافظة الشرع على مصلحة بهذه الطرق غير معلوم، يعني هذا القول بالمنع وهو قول الجمهور. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى المجلد 11. طيب صفحة 344 وما بعدها. هو أتكلم قبلها يعني كلامه قد بدأ، لكن الكلام اللي نريده يعني فيها إلا وقد بدأ الكلام من صفحة 48-300. قال الطريق السابع من طرق الأحكام الشرعية ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة. قال وهو أن يرى المصالح المرسلة وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. قال فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة. لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحب النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك، بل المصلحة المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه في دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد قسمين. إلى أن قال والقول بالمصالح المرسلة من الدين شرع يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا. قال والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك، فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج وهو رؤية الشيء حسنا، كما أن الاستقباح رؤيته قبيحا، والحسن هو المصلحة، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه فروق. قال والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه، يعني أنت ما يقول هنا، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له. يعني يقول بعض الناس قد يقول هذا مصلحة وما أعلم أن الشرع جاء به. قال فيلزمه أحد أمرين، إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم، يعني هذا مصلحة حقيقية فالشرع قد دل عليه، لكن هذا لقصوره أو تقصيره ما وقف على دليل. قال إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، يعني وإما أنه توهم أن هذا مصلحة وهو مفسد ليس بمصلحة. فإن كان مصلحة فحينئذ يكون خفي عليه الدليل، أو أنه توهم ما ليس بمصلحة مصلحة. طيب قال وإن اعتقد مصلحته، قال أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام والتصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك. يعني يقول مرد البدع في العقائد والأعمال والسياسات وغيرها راجع إلى هذا، أنهم اعتقدوا أن هذا مصلحة وليس الأمر كذلك. قال بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم، فقد ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو إصلاحه قد يكون من هذا الباب، وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان، فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى، فكذلك هم في أحوال الديانات وكذلك في الأفعال، قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم، فإن الإنسان كما قال تعالى فحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فتارة يجهل وتارة يظلم، ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله إلى آخر كلام. شاهد أن شيخ الإسلام يرى أن القول بالمصلحة المرسلة يعتبر تشريعا من الدين مما لم يأذن به الله، فلأن الأشياء إذا كان فيها منفعة ومصلحة فإن الشرع لم يهملها بل اعتبرها، وإن كان فيها مضرة فإن الشرع لما وحذر منها ويعني جاء في الشرع ما يدل على بطلانها. وهم مما يذكرون في هذا الباب لأنه كما مر بنا ما شهد الشرع به فهو مصلحة، ما شهد الشرع ببطلانه وإن ظن من ظن أن فيه مصلحة مع أن الشرع ما جاء به فهو مفسد، مثل ما ذكروا أن يحيى بن يحيى الليث الأندلسي لما سأله أحد الملوك أنه جامع في نهار رمضان، طيب هو يعني سأله أحد الملوك أنه جامع في نهار رمضان، الله الشرع لماذا جاء في الكفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر المجامع أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. هذا العالم قال الملك هذا قادر على الاعتاق على أدفع الرقاب، عنده رقاب كثير وأسهل شيء عليه أن يجامع ويعتق، قال لكن لو نقلناه إلى الصيام وقلنا له صوم شهرين متتابعين يشق عليه، فحينئذ سيكون في هذا زاجر له فنجيبه مثل هذا. العلماء أنكروا هذا غاية الإنكار، لسنا مفوضين في دين الله، والشرع جاء عام للملك والمملوك والكبير والصغير والغني والفقير، وكل بحسبه كما دل عليه الشرع. فهذا ما يقدر على عتق الرقاب يصوم، عاجز عن الصيام يطعم. فالمهم أنهم أنكروا ذلك عليه وقالوا بل الواجب على هذا أن يعتق لأن الكفارة مرتبة. طيب إن كان هذا سهل عليه، وإن كان الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب ويترتب على العتق مصالح عدة، ما ننظر إلى سهولته على هذا، ننظر إلى المصالح أيضا المترتبة على العتق. فهذه مصلحة ملغى بل مصادمة للشرع، مصادمة لما يعني شرعه الله عز وجل في هذا الباب. يأتي ويقول لا، يعني المصلحة في حق هذا الملك أن نأمره بالصيام أولا ونجعل أول رتبة في حقها الصوم، فهذه ملغى لأنها مخالفة للشرع ومصادمة له، فهي غير معتبرة. وإن ظن من ظن من الناس أن هذا أنفع أو أصلح، وهكذا الذي يأتي ويغير الحدود والعقوبات بزيادة عليها، أو يأتي إلى بعض الناس ويقول لا، يعني هذا الزاني البكر مجلده 150 جلدة لأنه قوي وسمين، وهذا لأنه نحيل مجلده 50 جلدة. فلسنا مفوضين في هذا، إنما نحن مأمورون بالاتباع والامتثال والسير على ما يعني شرعه الله عز وجل لنا، لا أن نحكم عقولنا ونأتي بأشياء من قبل أنفسنا. طيب إلى هنا، ويأتي معنا إن شاء الله القياس، وهو من أطول المباحث في هذا الكتاب وأكثرها يعني فروعا، وهو أهم ما بقي، يعني أهم وأكبر ما بقي معنا هو مسألة القياس اللي بعدها مسألة الاجتهاد وما يتعلق به والتقليد، لكن يعني هذا من أوسع وأكبر وأهم وما يحتاج إليه طالب العلم إلى معرفة. يسأل الله العافية. كل نسب هذا إليه قول بالبرهان والدليل. على كل حال لو ثبت عنه هذا مردود، إذا كان لا يقبل القول بمصلحة مرسلة عند الجمهور أصلا، فأنها يعني مثل هذا أي شيء مما ادعوا فيه أنه مصلحة مرسلة، يعني الأمثلة التي جاءوا بها في أيام الخلفاء وما جاء بعدهم، سننظر نجد أنها راجعة إلى أصول شرعية داخلة تحت عمومات، فحينئذ الشرع اعتبر هذا، الشرع اعتبر هذا. ما هو الشيء الذي ما لم يرد في الشرع له لا اعتبار ولا إلغاء؟ هكذا ما له أي حكم ولا يندرج تحت أي أصل ولا يرجع إلى دليل. إنها السلام عليكم.